لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الحلق أو التقصير. ثبت الحلق والتقصير في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. في بعض تعليل لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين، قيل لأنهم لم يشكوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في الحديبية، وكان هذا بداية تكرير الدعاء لمن حلق في الحديبية، وأن الذين قصروا كانوا يرجون أن ينسخ هذا الأمر وأن يعني أن يعتمروا من تلك السنة، فكأنهم وفروا شعور رؤوسهم لكي يحدث أمر لعله أن يأتي لهم بعمره فيحلقوا. أما الذين حلقوا فلم يقصروا، فلم يشكوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو الصواب. وقيل في هذا الأمر أن اللفظ عام، وإن كان هذا هو السبب الخاص يعني المحلقين في الحديبية، هو أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله والابتعاد عن الزينة، فهو أكثر قربا من المقصود من الخضوع لله عز وجل. وكانوا في الجاهلية يجزون أو يحلقون للأسير، يجزون شعر الأسير، وذلك علم على خضوعه. فالمؤمن لا يخضع إلا لله عز وجل، فالحلق بهذه النصوص عبادة، وهي أتم من التقصير، هو عبادة أيضا، ولكن الحلق أتم. وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما هو أكمل وأفضل ما لم يأتي دليل على غير ذلك. المقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه أو بالنتف، بالموسى الذي يأتي على الشعر من أصله. أما الماكينة المعروفة فهي تقص الشعر، الماكينة الحلق بالماكينة التي هي في النهاية تقص الشعر، لكن تقصه من يعني مسافات قريبة. قال: ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز. الصحيح أن يقال أن كل ما سمي حلقا فالذي حلق ثلاث شعرات لا يقال عنه حلق، الله أعلى وأعلم. فأقل شيء إن يحلق معظم الرأس أو جزءا منه يظهر منه أنه حلق، مع أنه منهي أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض. قال: والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأنملة، إن أراد أن هذا هو السنة فذاك، يعني أن هذا دون أن هذا الحد الأفضل، لأن هذا ما يعني كانت تفعله النساء في شعورهن من التقصير، إذ لا تقصير إذ لا حلق على النساء. وقال ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، هذا هو الصواب، أنه يقصر من جميع جوانب الرأس أو من معظم شعر الرأس، فإذا وقع ذلك فقد أجزأ. وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه، فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجب ترك يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج، وهذا أقرب إلى الدليل، وهو أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج محمولة على الركنية ما لم يدل دليل على غير ذلك. والحنفية يقولون إنه استباحة محظور، كأنه ليس مقصودا بذاته. الصواب أنه عبادة مقصودة، فالاجتهاد بين القول بالوجوب والقول بالركنية، بمعنى أنه إذا تركه فلا بد أن يفعله، وإلا فحجه لم يتم. وإذا تركه في إلى آخر ذي الحجة على قول من يقول بالوجوب فإنه يلزمه دم، فقد ترك التقصير الحلق أو التقصير. أما من يقول بالركنية فهو يقول مثل الإفاضة، لو أتى به في آخر عمره فقد أتى بهذا الركن، لكن يعني يظهر الله أعلم أنه يلزمه بتأخيره عن ذي الحجة من العام الذي حج فيه دم. قال وقته للحج بعد رمي جمرة العقبة، وقته للحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح. هذا هو السنة، أن يذبح أولا ثم يحلق. ففي حديث معمر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهر هديه بمنى قال أمرني أن أحلقه، يعني معمر كان حلاق النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والطبراني. ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه، هدي تطوع، لمن معه هدي تطوع في العمرة، فبعد أن يطوف بالبيت والصفا والمروة يذبح هديه ثم يحلق. ويجب أن يكون في الحرم وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد للحديث المتقدم، وعند الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه. لا ينبغي أن يترك الحلق في أيام التشريق في يوم النحر والثلاثة الأيام، ولكن يظهر أنه إن أخره إلى آخر ذي الحجة لم يكن عليه شيء، والله أعلم. المالكية ويعني أبي حنيفة يرون أن هذا إذا تركه في أيام يوم النحر والأيام بعده أيام التشريق فعليه دم. قال ما يستحب فيه؟ يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه. هذا الأمر يحتاج إلى دليل، أعني أن هناك صلاة بعد الفراغ منه، كما أو أنه يكبر بعد أن يحلق. واستقبال القبلة في الجلوس أيضا يحتاج إلى دليل. الدليل العام خير المجالس ما استقبل بالقبلة، نعم، لكن أن يقال هو في الحلق سنة فهذا أو مستحب، هذا يحتاج إلى دليل. قال وكيع، قال أبو حنيفة أخطأت في خمسة أبواب من المناسك فردني حجام. كان زمان اللي بيعمل الحلاقة هو الحجام أيضا. يقول وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت له بكم تحلق رأسي، فقال أعراقي أنت؟ قلت نعم. قال النسك لا يشارط عليه. وهذه ليست صحيحة، يجوز المشارطة على النسك. نعم إن قال أن الأولى والأفضل أن لا يشارط، لكن هذا ليس ممتنعا، لا دليل على المنع من المشارطة. يعني أنت قبل أن تذهب تقول له، طبعا هناك من يوالي أحيانا في أيام المواسم، فلو سأله كم الحلق بكم تحلق، فقال بعشرة ريالات مثلا أو بخمسة عشر، هذا ليس بممتنع، بل هي إجارة صحيحة إن لم يكن هناك عرف محدد وهو يتفاوت، لذلك لا بد من الاتفاق على الأجرة. قال اجلس. قال النسك لا يشارط عليه اجلس. فجلست منحرفا عن قبلة، فقال لي حرك وجهك إلى القبلة، وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر، فقال أدر الشق الأيمن لرأسك. دي صحيحة ثابتة أن الرسول حلق الشق الأيمن أولا. قال فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال لي أين تريد، فقلت رحلي، قال صلي ركعتين ثم امضي. التكبير إن كان في أيام النحر، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فهو من الذكر أثناء ذلك، لكن أن يقال أن هذا مستحب في عموما حتى أثناء العمرة، هذا كما ذكرنا يحتاج إلى دليل. قال فقلت ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. فقلت له من أين لك ما أمرتني به، أنا تعلمت فين؟ قال رأيت عطاء ابن أبي رباح يفعل ذلك، يفعل هذا، ذكره المحب الطبري، لكنها حكاية ليست يعني ثبت. قال استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع الذي ليس عنده شعر على الإطلاق، بخلاف من حلق مثلا في عمرة أو في حج ثم أراد أن يعتمر بعد يوم أو يومين، هناك بعض الشعر أصبح مولودا، هذا يمكنه أن يحلقه. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن يمر بالموسى على رأسه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. قال أبو حنيفة إن إمرار الموسى على رأسه واجب، خلافا لمن قال من المعاصرين أن هذا ليس صحيحا. الصحيح أنه مشروع، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لم يقدر على أكثر من ذلك. استحباب تقديم الأظفار والأخذ من الشارب، يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وهذا ثابت عنه مع شدة اتباعه للسنة، كان يقبض على لحيته فما زاد أخذه. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، أما الرواية فلا أعرف أين هي، أنا لا أدري أين هذا الحديث، أن لم أطلع عليه. تقديم الأظافر أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم، هذا سند رجاله ثقات. تقديم الأظفار أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. حسنه الحافظ، صححه الشيخ الألباني. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، إذا لا يشرع المرأة أن تحلق رأسها وإنما تأخذ قدر الأنملة. القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة. تجمع الضفائر، جعلتها ضفيرة واحدة أو ضفيرتين ونصية، يعني إذا على أي حال كان شعرها تجمعه ثم تأخذ قدر الأنملة. قال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره. رواهما سعيد المنصور. يعني مثلا ممكن تكون حتة دي صغيرة والحتة الورا طويلة فتأخذ من هنا ومن هنا. وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها. وقالت الشافعية: أقل ما يجزئ 3 شعرات. هي 3 شعرات دي التي عند الشافعية ليس لها دليل. كل ما يسمى تقصيرا فهو يعني يصلح أو يكون هو أداء للواجب في حق المرأة أو في حق المقصر. طواف الإفاضة. أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا بد من تعيين النية له عند أحمد. والأئمة 3 يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح للحاج ويجزئه وإن لم ينويه نفسه. تيجي ازاي دي؟ يعني واحد لقى الناس قالوا روح طوف، فراح طوف، لم يعرف أن هذا هو طواف الركن وليس أو أنه طواف الزيارة أو أنه طواف الإفاضة، لم يعرف ذلك، وإنما ولم ينوي أن هذا ركن، فإنما طاف كما يطوف الناس. أو نقول أنه لم يدري الفرق بين أنواع الطواف فطاف بنية الوداع وقع عن طواف الركن وأجزأه. عند الأئمة 3 وعند أحمد لا بد أن ينويه ركنا. وقول الجمهور والأقرب لماذا؟ لأن الحج يقع فيه كثيرا أن ينوي الحج شيئا ويجعله شيئا آخر، يفسخه مثلا في الإحرام، نوى حجا ففسخه عمره، نوى قرانا فكان نوى إحراما مجملا أو مبهما فجعله مرة قرانا كعلي ومرة تمتعا كأبي موسى الذي لم يكن معه هدي. نقول: ولو نوى أنه يؤدي أركان الحج وعبادة الحج فقد فعل، والله أعلى وأعلم. إذا كان لا يدري إلا أن هذا الطواف الذي يعني يسميه الناس طواف الوداع فإنه يفعله بالنية أنه يؤدي المناسك، فهذا الأظهر أنه يجزيه. ولا شك أن الأحوط أن ينوي أنه طواف الركن طواف الإفاضة. قال جمهور العلماء: يرى أنه 7 أشواط. يرى أبو حنيفة أن ركن الحج من ذلك 4 أشواط، لو تركها الحاج بطل حجه، وأما 3 الباقية فهي واجبة وليست بركن. هذا الكلام لا دليل عليه، وإن المعظم إيه؟ المعظم الأكثر 4 من 7، فيأخذ 4 هو الركن والباقي واجب. هذا ليس عليه دليل، مجرد الرأي. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يطوف 4 أشواط ثم يصرف أو 5، ولم يجبر هذا النقص بدم، فليس يصح ذلك الأمر. عند الحنفية لو ترك الحج 3 الأخيرة أو 1 منها فقد ترك واجبا ولم يبطل حجه وعليه دم. وقته: أول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف. الصواب أن له آخر هو آخر ذي الحجة كما ذكرنا قبل ذلك. قال ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم وإن كان يكره له ذلك، بل تأخيره عن ذي الحجة من العام الذي حج فيه عليه دم، لأن الحج أشهر معلومات، فشهر ذي الحجة من أشهر الحج إلى آخره، فإذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة فقد ترك ما يلزمه، أو يعني تأخر تأخرا غير مشروع، فلذلك يجبر بدم. قال وأفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر، ضحوة النهار يعني الضحى قبل الظهر، وعند أبي حنيفة ومالك أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع الفجر يعني معنى ذلك أن اللي بيطوف بالليل عندهم لا يصح عند مالك وأبي حنيفة، وعند الشافعي وأحمد بالنصف الليل، واختلف في آخر وقته، فعند أبي حنيفة يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، لو يوم النحر وثلاثة أيام، فإن أخره لزمه دم. وقال مالك لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل، ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح حده، لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج، هذا أصح الأقوال من جهة الدليل، يجزيه أن يؤديه في أيام التشريق، ولو أخر إلى آخر ذي الحجة فر يعني لم يحسن ولكن لا شيء عليه، إذا أخر عن ذي الحجة فعليه دم. تعجيل الإفاضة للنساء، قال يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كنا يخفن مبادرة الحيض، وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض، لأنها إذا حاضت حبست وحبست قومها وأهلها حتى تطهر ثم تطوف. قال عطاء إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة وقبل أن تذبح، يرى عدم لزوم الترتيب. ولا بأس من استعمال الدواء ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. روى سعيد ابن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك، يعني الدواء اللي كان معروف عندهم أنه هو حاجة بتؤدي إلى يعني قبض الأوعية الدموية ليقل الحيض. قال محب الدين الطبري وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور، وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض إلحاقا به، يعني العبرة بنزول الدم والعبرة بانقطاع الدم، فإذا كان هناك دم فهي حائض طالما أنه ممكن أن يكون حيضا، وإذا انقطع الدم فهي طاهر، الدم والصفرة الكدرة متصلة به. فتاوى كثير من المتأخرين موافقين لشيخ الإسلام ابن تيمية في أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فإنها تستثفر وتتوضأ وتطوف، قول باطل مخالف لنص الحديث الصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومن يقول إنها تطوف وهي حائض فهذا قد خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وف في قوله حتى تطهري إشارة إلى أن فقدان الطهارة هو الذي يمنعها من طواف الإفاضة، وليس أن الطهارة واجبة أو أن الطهارة ليست شرطا أو ركنا، وبالتالي فيجوز أن يطوف أن تطوف الإفاضة وهي غير طاهر. الطهارة ركن شرط من شروط الطهارة الصغرى والكبرى، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة من الحدث شرط والطهارة من النجس واجب وشرط مع العلم والقدرة. لأن الطواف بالبيت صلاة، فكما أن الحائض إذا صلت بطلت صلاتها، فكذلك إذا طافت بطل طوافها. من نسي فطاف على غير وضوء ظنا أنه توضئ أو نسي أنه قد أحدث ثم تذكر بطل طوافه، وعليه أن يتوضأ ويعيد الوضوء. وكذا في الغسل إذا كان قد صلى وهو جنب طاف وهو جنب، فعليه أن يغتسل ويعيد الطواف. تؤخر السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يوم النفر يوم الخروج من مكة إلى المدينة إن صفية قد حاضت، فقال عقر حلقة أحابستنا هي؟ فقال إنها أفاضت، فقالوا إنها أفاضت يوم النحر، فقال انفروا إذن. ده الرسول صلى الله عليه وسلم مع 100,000 واحد، 140,000 واحد، ولو كانت صفية ما طفتش يوم النحر لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه حبس عليها. ها؟ القافلة لم ترضى، ما ترضاش تسيبهم وتقعد في الفندق معها تذكرة طيارتها، مش معها تذكرة طيارة تروح عليها الطيارة تجيب طيارة تانية، يلزمها تروح تجيب فلوس وتعمل. يا يعني إما لو راحت لازم هترجع تاني، يعني ما فيش حاجة اسمها إنها تروح وخلاص عشان المستعجلين وجوزها مش راضي يقول لها ورايا شغل والناس دي كل الحاجات دي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، خلاص ملهاش ما خلاص تروح وترجع بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة في أي وقت. زي ما قلنا إذا كان بعد ذي الحجة يبقى عليها ده. النزول بالمحصب. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد به رقدة، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك، متفق عليه. المحصب ده مكان هو الآن اسم المعبدة على بعد حوالي 2 كيلو من الحرم، مكان وادي متسع ممكن أن ينزل في أي مكان فيه. في عدة مساجد لمن أراد أن يفعل هذه السنة المهجورة المختلف فيها فعلا، لكن هي سنة مهجورة، فينزل في هذا المكان وينظر أي مسجد من المساجد يبقى فيه ويصلي إن استطاع أن يصلي الصلوات أو يصلي بعضها. فالنزول في المحصب لإظهار شعار الإسلام في مكان كان محل اجتماع الكفار على مقاطعة بني هاشم، هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في استحبابه. قالت عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزله، متفق عليه. هذا رأي عائشة رضي الله عنها. وقالت خطبي كان هذا شيئا يفعل ثم ترك، من الذي تركه؟ الناس تركوه من قديم أو من أزمنة متطاولة، لكن الكلام على السنية هو المشروع. قال الترمذي وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. المحصب الأبطح هو ده زي قلنا المكان اسمه المعبدة حاليا. في مسجد مشهور هناك اسمه مسجد الملك عبد العزيز، وفي مسجد بعضهم يسموه فيه مسجد الإجابة، وفي مساجد متعددة في هذا الميدان يعني على بعد قلنا حوالي كيلو ونص أو 2 كيلو من المسجد الحرام. والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين، قيل له أين تنزل غدا؟ قال في خيف بني كنانة حين اجتمعوا على الكفر. المحصب، التحصيب، الحصبة، تسمى ليلة الحصبة اللي هي ليلة 14 ذو الحجة. التحصيب النزول بالمحصب، المحصب ده هو خيف بني كنانة، المكان اللي كان بنو كنانة اجتمعوا فيه على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في الجاهلية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلوا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا على حرب الإسلام، حلفوا أن لا يعني يعاملوا بني هاشم ولا بنكاح ولا ببيع ولا شراء حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ليتوقف دين الإسلام وتتوقف الدعوة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر شعار الإسلام في هذا المكان، وهذا ظاهر جدا أنه يدل على استحباب وليس أنه أسمح لخروجه، أسهل لخروجه. هذا رأي رأته عائشة، لعلها لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في هذا الباب. قال ابن القيم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. يعني كان أول مسجد بنى بعد فتح الطائف بعد إيه؟ بعد واقعة حنين. مش زي الرجل الجاهل الذي يقول إن كان في مسجد أدنى وفي مسجد أقصى على طريق الطائف، فالرسول أسري به إلى المسجد الأقصى على طريق الطائف. ده شيء يعني ضلالات مبينة والعياذ بالله. المسجد الأقصى هو الذي في بيت المقدس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. العمرة قال مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارته، زيارة الكعبة والطواف بها والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة أو والحلق أو التقصير. يبقى إحرام، طواف، سعي، حلق أو التقصير. في بعض النسخ ناقص كلمة الحلق أو التقصير. قد أجمع العلماء على أنها مشروعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وهنا رواه أحمد ورواه البخاري. رواه البخاري ومسلم. سيقول رواه أحمد وابن ماجة، واللي بيصحح بيصححهم صحيح ابن ماجة له رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية في الصحيح تعدل حجة معي، تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا في فضيلة الحج، فضيلة الاعتمار في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، وإنما كانت عمرته كلها في ذي الحج في ذي القعدة، ولكن لا يلزم أن يجتمع على ثواب الفعل القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أنه رغب فيه بالقول، ولعله كان هناك موانع منعت من أن يعتمر في شهر رمضان بعد فتح مكة. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وتقدم حديث تابعه بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالعمرة سبب للغنى، سبب لبركة، وكذا الحج تابعه بين الحج والعمرة. فأن يفعل ذلك ويظل زائرا للبيت فإنه من أسباب المغفرة ومن أسباب الغنى، فإنه ينفي الفقر، ينفيان الفقر والذنوب تكرارها. قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام. وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة 3 مرات، فسئل: هل عاب ذلك أحد عليها؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين، أم المؤمنين، فقيها عالمة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام حياته يعني في المدينة كلها، فكيف ينكرون عليها وقد فعلت أمرا مشروعا؟ هم أنكروا عليها. إذا خالفت الدليل، دليل على هذا، دليل على أن تكرار العمرة في العام أكثر من مرة بل وفي السفرة الواحدة ليس فيه شيء بل هو مشروع. إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة. هذه رواية عنه يعني، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما قال تابعوا بين الحج والعمرة. وهذا وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فأين أن هذا يقدر بسنة أو أقل أو أكثر؟ وكذا مسألة عمرة التطوع في سفرة، في سفرة واحدة قد فعلتها عائشة بأمره عليه الصلاة والسلام. فالذين يمنعون من ذلك واصلون إلى التبديع ليس لهم سلف في ذلك. التبديع يعني أقصى قول يكره، لكن مسألة أنه تكون بدعة غير مشروعة ولا يجوز ويأثم من فعلها، هذا كلام باطل. لا يأثم من كرر العمرة في سفرة واحدة. ونقول يقولون أن عبد الرحمن لم يعتمر مع عائشة، وليس هناك دليل على ذلك، بل الدليل على أن عبد الرحمن كان يطوف مع عائشة ويسعى معها كذلك، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طوافا، فقال: إذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا. فعبد الرحمن كان يطوف معها وهو له طواف، طالما أن له طواف، والذي يظهر أنه الطواف المقصود الذي يلقيانه بعده هو الطواف بين الصفا والمروة. ولو كانت يعني لا يوجد طواف تطوع أو سعي تطوع بين الصفا والمروة، لا يوجد طواف بين الصفا والمروة تطوع، يعني لو قالوا هذا كان يطوف بالبيت لأجل أنه يتطوع بذلك، هذا صحيح لو أنه كان عندكم دليل على ذلك. الظاهر إذا قضيتما طوافكما أنه كان معه، ثم إنهم إنما يلقياه بعد السعي، فكلمة طوافكما مقصود بها السعي بين الصفا والمروة، ولن يكون هذا تطوعا من عبد الرحمن، لأنه لا سعي تطوع، لا طواف بين الصفا والمروة تطوع. لذلك نقول الظاهر أن عبد الرحمن كان يعتمر معها. إيه؟ نعم. ما مش متذكر دي. غلط، كلام غير صحيح. بقول هو السلف، هو عائشة رضي الله عنها من السلف، وعبد الرحمن ابن أبي بكر من السلف، وثابت عن أنس أنه كان إذا جمم رأسه، إذا يعني نبت شعره سود، خرج إلى التنعيم فاعتمر. وعن عبد الله بن الزبير أنه لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى التنعيم فاعتمر. فإنكار عمرة التنعيم ده قول محدث، التشديد في الإنكار فيها وزعم أنها بدعة. وبعدين يعني كيف وقد روي عن أنس وعبد الله بن الزبير وعائشة، ولا يلزم أن يفعلها كل واحد من أهل العلم أو من الصحابة، حتى يقال لم يفعلها أحد من السلف ليس صحيحا. وكما ذكرنا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل تقولون باستحباب العمرة في رمضان أم لا؟ نقول لماذا؟ لأن الرسول رغب فيها بالإيه؟ بالقول. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يترك شيئا رغب فيه بالقول لا يدل على أن الترك سنة. فإذا رغب الرسول في العمرة بالقول وقال تابعوا بين الحج والعمرة ولم يحدد قدرا، وقال العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، فلذلك نقول لم يحدد، لا فلا يكون ترك بعض أمته لذلك الأمر يجعل هذا الترك سنة والفعل بدعة. ثم كما ذكرنا عائشة يقول أن عائشة كانت حائضا، طب وهل الحيض هو يعني الذي يبيح ذلك؟ عائشة كانت حائضا أثناء عمرتها الأولى وتركتها حتى فعلتها مع الحج وصارت قارنة، ولذلك هي بعد أن قضت عمرتها يوم النحر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك أجزاءك عن حجك وعمرتك، فقالت يرجع الناس بنسك واحد بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. لو كان بدعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك ويوافقها في شيء تريده وهو ليس من الشريعة بين هاتين العمرتين ثلاثة أيام؟ أنهت طوافها الذي أجزاها عن الحج والعمرة يوم النحر، واعتمرت ليلة الحصبة، اعتمرت ليلة 14 ذو الحجة، فليس هناك تحديد بالمنع، عمرتين في سفرة واحدة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الحيض في هذا إلا وصفا طرديا لا يؤثر في الحكم، والله أعلم. وأعلم أولى بين يطوف بالبيت بدلا من أن يذهب ويشق على نفسه خصوصا في أيام الزحام، هذا ينصح به أن لو استغللت الوقت في الطواف كان أفضل، لكن هو لا يشق عليه خصوصا أنه يريد أن يعتمر مثلا عن أمه أو عن أبيه أو عن ميت مات يريد أن يصل به رحمه، فهذا الأمر ليس ممتنعا. التشديد العجيب في فتاوى بعض مشايخ الحرم في هذا وتقليد يعني بعض أهل العلم في ذلك يعني أمر عجيب لا ينبغي أن يقبل، مع أن جمهور العلماء يقولون ما سمعتم من أن تكرار العمر مستحب. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.